لينتظر صلاة المغرب فهو مخير على الصحيح من أقوال العلماء، إن شاء صلى التحية وهو أفضل، وإن شاء جلس، ولا ينبغي في هذا النزاع ولا يثار عليه، بل ينبغي لمن جهل أن يتعلم. وأحاديث تحية المسجد أحاديث صحيحة، وصلاة تحية المسجد من ذوات الأسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولما رأى رجلا يوم الجمعة دخل ولم يصليهما أمره أن يقوم فيصليهما، وكان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه دخل المسجد يوم الجمعة ولم يصليهما فأمره أن يقوم فيصليهما، فدل ذلك على تأكدهما. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجاز ذلك في وقت النهي ومنهم من كره ذلك، والصواب أنه لا حرج في ذلك، الصواب والأرجح من قول العلماء أنه لا حرج في تحية المسجد، بل الأفضل يأتي بهما ركعتين، هذا هو الأفضل، أن يصلي تحية المسجد ولو كان قبيل الغروب ثم يجلس، هذا هو الأفضل، وإن جلس ولم يصليهما فلا حرج في ذلك، ولا ينبغي في هذا النزاع ولا التشديد، بل الأمر واسع. الأكثرون قالوا يجلس، وجماعة من العلماء قالوا الأفضل أنه يصليهما للحديث الصحيح، بل للأحاديث الصحيح في ذلك، وهذا هو الأرجح أنه يصليهما حرصا على أداء السنة، ولأنه بهذا لا يشابه الكفار، إنما صلاهما أخذا بالسنة، بخلاف الذي جالس يصلي لا ما يجوز يصلي في وقت النهي، لكن هذا دخل المسجد فهو يصليهما لأنها تحية المسجد فلا حرج عليه، بل هو الأفضل. وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة في الكعبة، أو طاف بعد الصبح قبل طلوع الشمس أو عند طلوعها، فإنه يصلي ركعتي الطواف لأنها من ذوات الأسباب، هذا هو الأرجح. وهكذا لو كسفت الشمس مع طلوعها أو كسفت بعد العصر، فالأفضل أنها تصلى صلاة الكسوف لأنها من ذوات الأسباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك يعني الكسوف فصلوا وادعوا، ولم يقل إلا في وقت النهي، فدل ذلك على أن ذوات الأسباب مثل صلاة الطواف مثل صلاة الكسوف مثل تحية المسجد هذه تصلى ولو في وقت النهي على الأرجح. ونسأل الله للجميع التوفيق. نعم. هذه رسالة وردت من المرسلة رقية ميم عين، تشكو زوجها في هذه الرسالة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز وفقه الله آمين وأمد في عمره وجعل الجنة مثواه آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سماحة الشيخ، إني أشكو زوجي لا معترضة عليه، ولكن لكي أقف على الحقيقة، فقد منعني هداه الله من الحج، وذلك أني نذرت أن أحج هذه السنة، وقال ليس للمرأة أن تنذر شيئا ولم تخبر زوجها قبل، فهل له أن يمنعني من القيام بوفاء هذا النذر؟ أجيبوني وفقكم الله لما يحبه ويرضى. هذا أيضا سؤال له أهميته وله قيمته، نؤجله إلى حلقة أخرى حتى أتأمل كلام أهل العلم في ذلك. نعم. حتى أنظر في كلام أهل العلم، وهل يجب عليه أن يوكلها أو لا مانع من التأخير، هذا محل نظر. أما النذر فهو لا شك أنه حق، ولكن لا ينبغي لها النذر وقد وقع. نعم. فعلى كل حال ما دام وقع النذر لا بد من النظر في جوابه إن شاء الله في حلقة أخرى ننظر. نعم. فيه أيها السائلة، سننظر في الموضوع إن شاء الله، ثم نجيبك إن شاء الله من طريق نور على الدرب إن شاء الله، بحول الله إن شاء الله نجيبك بما نراه موافقا للشريعة في هذا الأمر، حتى يعلم زوجك وحتى تعلمي أنت ما يجب شرعا في هذا المقام حسب ما نعلم من شرع الله بعد النظر وبعد التأمل الموضوع إن شاء الله إن شاء الله تعالى. أيضا تقول في سنة ماضية أحرمت بالحج مفردة، ثم جاءتني العادة الشهرية ووصلت إلى مكة وبقيت بها ولم أطف، ويقال إن تحية المسجد هو الطواف بالبيت، ومعلوم لدينا أن جميع الحرم يعتبر من المسجد، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟ إذا أحرمت المرأة بالحج أو بالعمرة ثم نزل بها الحيض عادة النساء فإنها تبقى على إحرامها، يعني لا تطوف ولا تطيب ولا تأخذ شعرا ولا ظهرا، هذا معنى بقى على إحرامها، يعني تبقى عليها لها حكم الإحرام، لكن لا بأس أن تغير ثيابها، ثياب لا بأس تغير ثيابها، تغير سراويلها، تغير ملابسها الأخرى لا بأس، حتى ولو كان ما حاضت، تغيير الثياب لا بأس به، لأن بعض الناس قد يظن أن قول بأنها تبقى على إحرامها معناها أنها ما تغير الثياب، ويظن المراد بالإحرام الثياب، لا، المراد أنها تبقى على حكم الإحرام، يعني بحيث لا تلبس، لا تغطي وجهها بالنقاب، لا تلبس القفازين، لا تطيب، لا تقلم أظهارها، لا تحل زوجها، هذا معنى بقاء على الإحرام. أما الملابس فلا بأس أن تغير الملابس. والمسجد الحرام لا تدخله، اللهم إن مرة لحاجة تمر من باب إلى باب لحاجة مع التحفظ لا بأس، ولكن لا تجلس فيه ولا تطوف حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت والغسل الشرعي وتوضأت الوضوء الشرعي ثم تأتي فتطوف وتسعى لحجها إن كان في الحج، وإن كان العمرة تطوف وتسعى لعمرتها وتقصر وتتم عمرتها، هذا كان عمرة. وإن كان الحج تبقى حتى تطهر، فإن طهرت قبل الحج يوم الثامن ولا السابع ولا السادس من الحجة أو قبل ذلك، هي طهرت تذهب إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر تجعل عمرة، هذا هو الأفضل، تجعل عمرة بدل الحج، ثم تحرم بالحج يوم الثامن مع الناس وتكون متمتعة كما أمر النبي أصحابه ذلك عليه الصلاة والسلام. وإن كانت لم تطهر إلا في عرفات أو في يوم العيد فإنها إذا طهرت تغتسل وتكمل طهارتها ثم تطوف وتسعى لحجها. أما الرمي والحلق والتقصير ونحو هذه هذا لا بأس، وإن كانت حائضة تفعل كل شيء إلا الطواف. وقد وقع هذا لعائشة رضي الله عنها لما وصلت إلى مكة، لما دانت من مكة نزل بها الحيض وكانت قد أحرمت في العمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي العمرة وأحرمي بالحج، لأن جاء الحج وهي على حيضها، فلبت بالحج مع عمرتها، فلما جاء يوم النحر اغتسلت طافت وسعت لحجها وعمرتها جميعا ورمت الجمرة وصارت من رأسها وتم حلها، ثم طلبت من النبي عمرة أخرى فأمرها عليه الصلاة والسلام من التنعيم من الجرانة، من التنعيم مساجد عائشة معروف، يعني أمرها من التنعيم عمرة جديدة مفردة مستحبة غير واجبة، وإلا فعمرتها الأولى مع حجها كافيان. فالتي دخلت مكة مثلا في وقتنا هذا من عمرة في رمضان أو في غيره وحاضر في الطريق أو بعد وصولها مكة قبل أن تطوف تبقى على إحرامه، تبقى يعني في حكم الإحرام، لا تطيب، لا تقلم أظفارها، لا تقص شعرا، لا يأتيها زوجها حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت الوضوء الشرعي وطافت وسعت وقصرت وحلت لعمرتها، هذا هو المشروع وهذا هو الواجب عليها. أما الملابس فلا تغير الملابس، الملابس لا بأس كونها تغير إزار إلى إزار، سراويل إلى سراويل، قميص إلى قميص، ما في بأس، تغير ما شاءت من الملابس، أو السوس الشراب رجليها تغير ما شاءت لا بأس. فلا ينبغي يظن إذا قيل تبقى على إحرامها أن المقصود الثياب، لا، ليس المقصود الثياب، المقصود الأحكام. أما الملابس فللرجل أن يغير وللمرأة أن تغير ملابس، كل واحد منهم أن يغير حتى ولو كانت غير حائض ولو كانت طاهرة، لما وصلت مكة وأراد أن تغير لا بأس أن تغير ملابسها وهي محرمة لا بأس، أو الرجل لما وصل أراد أن يغير الفطن اللي عليه بفطن أخرى أو أصابها شيء من شاهي أو قهوة وأصابها شيء فحب أن يغيرها لا بأس، المقصود له أن يغير مطلقا ولو ما أصابها شيء، والمرأة لا تغير ملابسها ولو ما أصابها شيء، هذا ما لا تعلق بالإحرام لا بأس. إنما المقصود إذا قيل أن الرجل يبقى على إحرامه أو قيل أن المرأة تبقى على إحرامه المعنى في حكم الإحرام، يعني يبقى كل منهما في حكم الإحرام، ليس له أن يخالف حكم الإحرام لا بقص أظفار ولا بقص شعر ولا بطيب ولا بتغطية رأس الرجل أو لبس مخيط ولا أن تلبس النقاب المرأة على وجهها أو تلبس قفازين في يديها، كل هذا باقي حتى تحل من إحرامها، هذا المراد. لا فينبغي يعلم، وأرجو من المستمعات أن يبلغن هذا لغيرهن، وهكذا المستمعون أرجو أن يبلغوا هذا، لأن هذا يشكل على كثير من الناس، إذا قيل يبقى على إحرامه هو معنى الملابس المعنى الأحكام، أما الملابس فلا الرجل يغير والمرأة لها أن تغير ملابسها ولو كانت لم تطف ولم تسعى، وهكذا الرجل قبل أن يطف ويسعى له أن يغير ملابس. فالمراد بقول العلماء يبقى على إحرامه وتبقى على إحرامها مرادهم بهذا أن الأحكام تبقى، يعني لا يتطيب المحرم، لا يقص أظهاره، لا يقلم شعره، لا يحل له يأتي زوجته، لا يحل لها أن تمكن زوجها منها وهي محرمة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها ثم تطوب وتسعى، هذا المعنى. نعم، نسأل الله للجميع التوفيق. نعم. شكرا سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة عتيق ابن سلمان العتيق من الرياض، وراشد ابن أحمد الراشد من الدمام بالمنطقة الشرقية، ورقية ميم عين وتسأل عن منع الزوج لزوجته عن الحج، وسفيان ابن صالح من الأردن. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا من السادة المستمعين على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.